والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم ومن من حولكم الأعراب منافقون ومن أهل المدينة ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذب نكذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم